أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ندخل في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى، وتوقفنا عند باب السنة الثالثة، باب ذكر السنة الثالثة عشر بإثبات يدين الله عز وجل. باب السنة الثالثة عشرة إثبات يدي الله عز وجل، وهي أعلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يدي الله يبسطان بمسيء الليل ليطول بالنهار، ولمسيء النهار يطول الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليطول مسيء النهار، ويبسط يده يعني بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قال أبو بكر: لم يقل المخرمي النهار، قد أمليت هذا الباب بتمامه في كتاب التوبة والإنابة. فاسمع الدليل على معنى هذا الخبر، أن الله تعالى يبسط يده على لفظ الخبر لتعلم وتتيقن أن عمل الليل يرفع إلى الله قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل. عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولكن يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل. الحديث فيها ما زال يستفيد المؤلف جزاه الله خيرا بالاتيان بالاثار، فنقول هي صفه البسط اولا لله عز وجل، ان يدي الله يبسطان، ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده اي بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا فيه دلاله على فيه اثبات لجدال لله عز وجل، صفه البسط لله عز وجل. وكل هذا طبعا على نطاق على كلام ما تفصيل اهل السنه والجماعه، ان نثبت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف، وان لله عز وجل يدان، وان البسط ايضا ثابت والكيفيه مجهوله لنا. وفيه ايضا اشاره من مسالك الدعويه بان المرء يتوب عما يفعله بالليل، الله عز وجل يعطي فرصه للمرء على ما يفعله من ذنوب ومعاصي بالنهار فيتوب بها ليلا، وما يفعله اثناء الليل يتوب به نهارا، وباب التوبه مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. والمرء الله عز وجل لا يحجب التوبة عن أحد، ولا يغلق هذا الباب إلا بأمور، إما بموت المرء نفسه حتى يغرقر كما جاء في الحديث، حتى إذا المرء إذا غرغر يعني جاء خروج النفس فهذا انقطع التوبة، أو طلوع الشمس من مغربها فلا ينفع نفس إيمانها لم تكن أملت من قبل، كما جاءت الآيات تبين ذلك. وإن كان هذا يدل على وسع مغفرة ورحمة الله عز وجل، لأنه يترك المرء يعني مهما فعل من ذنوب ومعاصي فباب التوبه لا يغلق ابدا عليه الا ببلوغ الاجل او بقيام الساعه. فحرير كل امرئ من فعل معصيه او ذنبا ان يسارع الى التوبه لله عز وجل. الله عز وجل يحب التوابين، الله سبحانه وتعالى، ويحب ايضا المستغفرين، يحب الذين يؤوبون ويهوبون الى الله عز وجل ويعودون اليه. فهذا من المسالك التي من هذا الحديث، ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، هذا من المنفي عن الله عز وجل. هذه من الصفات ايش؟ المنفيه عن الله عز وجل. الله عز وجل كما جاء في آية الكرسي، الله هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. ينفي الكتاب هنا، ينفي النبي صلى الله عليه وسلم عن الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. القيوميه لله عز وجل بد هنا لما ننفي نثبت كمال الضد ايضا. لما نتكلم عن الله عز وجل ان هذه صفه نقص، الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام لكمال قيوميه الله عز وجل. لكن بالنسبه يعني خلاص، ما احنا على الكلام اللي قلناه بقى بتاع الافراد والجمع والتثنيه ما نعيده، وهو تكلم فيه ايضا. يعني ما هو زي يد الله فوق ايديهم، يعني الان مش قلنا مش احنا اصلنا خلاص ان لو جاء افرادا هذا يفيد الجنس خلاص. فهو يعني تقصد يعني انه قال يدي، فهو لا يقصد خلاص انه اصلا من قبل على ان الافراد والجمع يحمل على التثنيه، فلا حرج اشكال يعني. ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام ولكن يخفض القسط ويرفعه. انتبه بقى هنا لان هذه دلاله وترد على من؟ على قال يخفض القسط ويرفعه، في خفض للقسط والرفع. وهنا لا ينام ويرفع، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. رفع وخفض القسط هذا دلال على ان يدين حقيقتان. نعم قسط الميزان احسنت. يدان حقيقتان، لان المبتدع يقولون ايش؟ ان القدره او النعمه، فكيف تكون القدره والنعمه؟ سيرفع ويخفض القسط، وهذه دلاله تقوي قول يعني الادله عند اهل السنه والجماعه ان اليد يد حقيقيه يرفع. طبعا هذا رفع وخفض بما يليق بجلال الله عز وجل، فهذا يستدل منها ايضا على ان اليد يد حقيقيه. قال يخفض القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل، هذه الملائكه ترفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. وهذه بيناها من قبل، الملائكة يرفعون الأعمال في العصر وفي الفجر، فالذين يرفعون في العصر يرفعون ما تم من قبل، والذين يرفعون في الليل في الفجر يرفعون ما تم قبل ذلك. وحجابه النور، هذه إثبات بأن الله عز وجل لا يعني يحجب وجهه سبحانه وتعالى عن الناس في الدنيا حجابه النور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا فيه دلالة على أن لا أحد سيرى الله عز وجل يقظة في الدنيا، هذا لا يمكن أن يكون إلا في الأخير، أن الله عز وجل سيكون عندنا القدرة على رؤيته، قدرة اللي هي القدرة الجسمانية. وأما في حالنا هذه في الدنيا، الله عز وجل لا أحد يستطيع أن يرى الله عز وجل لو كشف سبحانه وتعالى حجابه، كما قال حجابه النور لا أحرقت سبحات وجهه. وهذا فيه أيضا ايش؟ اثبات صفه الوجه لله عز وجل، لان لله وجه اثبتناها بالاضافه، اضافه الوجه الى الله عز وجل دلاله على ان لله وجه حقيقي يليق به سبحانه وتعالى، ما انتهى اليه بصره من خلقه. وهنا دلاله كما قلت لعدم رؤيه قدره المرء في الدنيا على رؤيه الله عز وجل. فأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه، وطبعا لم انتهى لبصره، بصر الله سميع بصير لله، نعم الله سميع بصير، لا حدود لسمعه سبحانه وتعالى ولا حدود لبصره. لذلك لو قلتها حملتها على القدره الكامله يبقى سيحرق كل شيء في الكون، لان لا حدود لبصره سبحانه وتعالى، بخلاف طبعا المخلوق، ولله المثل الاعلى، ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يرفع القسط ويرفع اليه عمل معه. نعم هذا ما في، ما هو هذا النور في سبحات الوجه يعني الانوار والتقديسات سبحات وجه من يبقى الايه فيها اليد فيها الرفع الخفض والقسط والرفع فيها من الله عز وجل، فيها الوجه ايضا سبحانه والبصر ايضا سبحانه وتعالى، كل هذه ثابته لله عز وجل. لا يعني كما حجابه النور، فسبحات الوجه فيها نور انوار، يعني سبحات وجه انواره، هو حجابه النور، هو نور ويحجب النور ايضا. باب ذكر امساك الله تبارك وتعالى اسمه وجل ثناؤه السماوات والارض وما عليها على اصابعه، جل ربنا عن ان تكون اصابعه كاصابع خلقه، وعن ان يشبه شيء من صفات ذاته صفات خلقه، قد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف الخالق الباري بقدرته بما ليس من صفاته فيسمعه فيضحك عنده وأجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكا تبدو نواجذه تصديقا وتعجبا لقائله لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته. بس يعني ليش هذا قبل ما ندخل فيها الكلام الذي قاله المؤلف هنا وتمهيد ومقدمة لما سيرد به على المشبهة والمعطلة لأنهم أريد أن يقولوا قد أجل الله عز وجل قد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم على أن يوصف الخالق البارئ بقدرته بما ليس من صفاته فيسمعه فيضحك ويفاتي بعد ذلك الآن على حديث اليهودي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له من الله عز وجل ورفع بسط كفه وقال أن الله يحمل السماوات على ذي وفي على رواية على هذا وعلى ذي والسماوات على ذي وقعد يعدد فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فهو يريد أن يقول كما سيأتي معنا الآن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على ما قاله اليهودي وفيها إثبات صفة الأصابع لله عز وجل لم يرتضي المبتدع ذلك لأنهم ينفون الصفات أو ينفون الصفات خلينا نقول في الجهمية الذي نفوا الصفات فأرادوا أن يقولوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضحك إقرارا ضحك إنكارا أنه ينكر على اليهود لأن اليهود كانوا مجسمة واليهود كانوا مجسمة أصلا فالنبي ما ضحك للإقرار لا ده للإنكار وأنتم تقولون غير ذلك فأراد أبو بكر الإمام ابن خزيمة يقول ما يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يضحك على شيء يوصف به الله عز وجل ويكون إنكارا هو ضحك على أنهم هم يعلمون ذلك ثم تلا عليهم قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره يعني بعد أنكم تعلمون قدر الله ومع ذلك أنكرتم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تؤمنون بالله بل يعني وصفتم الله بالنقائص كما قالوا يد الله فهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم الضحك هذا كان ضحك إقرارا على صحة ما قاله وتأكيدا على صفة الأصابع لله هم يقولون المعطلة لا ضحك إنكارا وهذا طبعا سنوينه الآن في التفاصيل لكن هو أراد هنا أن يبين أبو بكر بأن الله عز وجل قدر نبيه ورفعه له أن يوصف الخالق أمامه ويضحك إنكارا وليس إقرارا وهذه ما يمكن أن تكون قال دي أكثر لو سمحت أبو كريم لو سمحت الميكروفون فل يا باشا فل بني عن كده ايه يا عم في ايه يا عم وانا بتعبط اخ ابو كريم لو سمحت فقال ضحكا تبدو نواجه تصديقا وتعجبا لقائله لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته يعني لا يمكن النبي يضحك وهو ينكر كيف ينكر ويضحك لابد أن يكون مصدق هذا معنى ما قاله وسيأتينا معنا إن شاء الله في التفصيل وعن علقمة عن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال فأنزل الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا منقبضته يوم القيامة وعن عبيدة عن عبد الله قال عبيدة عن إبراهيم عن عبيدة قال جاء يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ويقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال وما قدر الله حق قدره وعن عبيدة عن عبد الله قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له فقال أبو موسى في آخر خبره

اولا من تصديق الرسالة. كيف علمنا التصديق؟ من الصحابة نفسهم، الذين الصحابي الذي روى الحديث الذي قرأناه الآن، قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا له وتصديقا له. يبقى هذا فهم الصحابة بأنهم نقلوا بني سلم لما يعني هذا أولا ظاهر النص يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يضحك إلا وكان إقرارا أن هذا يتكلم هذا اليهودي عن الله عز وجل ويصف الله بصفة. لو كانت هذه الصفة ليست لله لما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الضحك علامة على السرور بما قال هذا الرجل، فهذا لابد أن يكون إقرارا، هذا ظاهر لا يحتاج. ولكن أيضا يعضد ذلك فهم الصحابة أن الصحابي الذي روى الحديث قال تصديقا له كما قلت وتعجبا له وتصديقا له، ثم تلا قول الله عز وجل: وما قدر الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، إلى آخر الآيات. فنقول هذا يرد على الذين قالوا من المعطلة، الذين قالوا بأن الضحك كان إنكارا، إن هذا سيطعن ليس في فهمنا نحن، سيطعن في فهم الصحابي الذي روى الحديث. والصحابة ما ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم الذين روى عنه، فهذا هل أنت فهمك أفضل من فهم الصحابي فيما يخص الله عز وجل؟ لا يمكن. ولو كانت المسألة إنكارا لما كان الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوه ورأوا لنا الحديث فهموا ذلك، لأنه كيف النبي ينكر ولا يفهم الصحابة أنه إنكار، يفهمون أنه تصديق. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان لابد أن يبين لهم بعد ذلك أن هذا كان إنكارا وليس تصديقا. ولكن الصحيح هو أن السياق لابد أن يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسمع شيئا عن الله عز وجل ويكون خطأ ويكون هذا ضحكا منه، لابد أن يكون إما سيغضب، لو كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله، إذا جاء أحد يتكلم عن صفة من صفات الله عز وجل غير ثابتة لله ما كان ليضحك أبدا. وهذا أيضا فهم الصحابي. يبقى الكلام من المبتدع هنا فيه طعن أولا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وطعن على فهم الصحابة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ونقله لنا. ولكن فيها إثبات صفة الأصابع لله عز وجل، ونقول الأصابع معلومة، ولكن هل نقول الأصابع ليس لها كيفية؟ إيش؟ لها كيفية أم ليس لها كيفية يا عمر؟ لها كيفية، ولكن نحن لا نعلمها. يبقى أصابع حقيقية ولها كيفية، ولكننا نعلم الكيفية، ولكننا نعلم أن لله أصابع وأن حقيقية ولا كيفية، ولا نعلم هذه الكيفية ونثبت الصفة ونترك الكيفية، نفوض الكيفية التي لا نعلمها. ونقول كما قال الإمام مالك: الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ونقول الأصابع معلومة في اللغة ومجهولة في الكيفية، والإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة. وقد ظهر ذلك جليا من حديث اليهودي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحمل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. لأنهم كانوا مع علمهم بالله عز وجل، كان اليهود أهل الجحود وإنكار، كانوا يعلمون الحق وينكرونه ويجحدونه، لذلك نزل فيهم قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، لأنهم الذين اتهموا الله بالنقائص، قالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، تعالى الله عما يقولون، وحاشه ذلك سبحانه وتعالى. وفي روايات أخرى للحديث بأن الله عز وجل بعد أن وضع، يعني في رواية كما قال أبو بكر، في رواية أمسك، وفي رواية قبض، وفي رواية أن يبدل الأرض بعد ذلك يجعلها خبزة، يعني خبزة يعني طعام، يعني يجعل الأرض التي من الطين وهذه الأشياء كلها الله عز وجل يجعلها خبزة يأكلها الناس يعني أطعم ما يكون. وهذا في تمام قدرة الله عز وجل كيف يحول هذه الأرض من المواد التي ترونها إلى خبزة يأكلها الناس، هذه كلها جاءت في الروايات. وفيها رواية يقول فيها الله عز وجل يهز بعدما تكون السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والثرى والجبال على إصبع، كل هذا يهزهن الله عز وجل يقول: أنا الرحمن، أين المتكبرون؟ فأنا الجبار، أين الجبارون؟ وهذه أيضا جعلت النبي تأثر كثيرا بذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان في أحد الروايات كان يقبض ويبسط صلى الله عليه وسلم، وكان كما قلنا في الرواية السابقة كان المنبر أن يسقط من النبي صلى الله عليه وسلم من شدة هذا التأثر. لأن الحديث فيه أيضا حمل الله عز وجل للسماوات والأراضين والشجر والجبال على أصابعه سبحانه وتعالى. شوف نعم طبعا كان لابد سيبين لهم لو كان المساله لهم فهموا ان هذا تصديقا، فلو كان نعم لو كان هذا ليس تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم لكان لابد ان يبين للصحابه يا رسول بلغ ما انزل اليك، ما يمكن ياخذ تاخير البيان عن عقد الحج لا يجوز. نعم ثم الايه والارض جميعا قبضته يوم القيامه، وهذه ايضا نبين على صفه القبضه لله عز وجل. هنا نزلت الآية نعم فيها، وقال ثم قال صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الآية ما فيش فيها أصابع، الآية فيها قبضة قوة. طيب ما نعم هو ده اللي احنا بنقوله. ما فيش، هو بيقول ان هو على الاصل الباطل انه لا يصف الله بصفات، فلابد ان يحرف هذا فيقول ان هذا كان لم يكن انكارا، هذا لم يكن تصديقا، هذا انكار فقط، ما عنده شيء يقول به، وده كان ضربنا عليه. هو ملوش ارجل يقف عليها، هو يدافع ينافع عن اصل باطل له اصاله. احنا قلناها، انا قلتها، قلت ان هو ان فيها الامساك وفي القبض وفي التحويل، وهذا لا ينافي الامساك على الاصابع غير القبض وغير التحويل، انه يحول الارض للارض ويجعلها خبزة ياكلها الناس بعد ذلك، لا منافاه كلها، ما فيش فيها شيء. باب اثبات الاصابع لله عز وجل من سنه النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لا حكايه عن غيره، كما زعم بعض اهل الجهل والعناد ان خبر ابن مسعود ليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول اليهودي، وانكر ان يكون ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لليهودي. لا خد ما تاخدش الاسناد، خد الراوي الاعلى على طول. قال حدثني بصر بن عبيد الله بن نواس قال حدثني ابو ادريس الخولاني قال حدثني نواس بن سمعان الكلابي ايوه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب الا وهو بين اصبعين من اصابع الله تعالى، ان شاء اقاره وان شاء ازاره. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك والميزان بيد الرحمن يخفض ويرفع. هذا حديث الباهلي. وقال الاخرون فاذا شاء ان يقيمه اقامه واذا شاء ان يزيره ازاره. وقال محمد بن ميمون او قال يضع ويخفض بالشكل. وقال الحسين بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد الازدي وقال هو والجواز ايضا يا مقلب القلوب. وقال لنا عبد الله بن محمد الزهري مره لا من قلب الا وهو بين اصبعين من اصابع رب العالمين، فاذا شاء ان يقيمه اقامه واذا شاء ان يزيغه ازاغه. قال ابو بكر بهذا الخبر استدل ان معنى قوله في خبر ابو موسى يرفع الفسق ويخفضه أراد بالفسق الميزان، كما أعلم في هذا الخبر أن الميزان بيد الرحمن يرفع ويخفض. فقال الله ونضع الموازين الفسق ليوم القيامة، قد أمليت هذا الباب في كتاب القدر. وعن شهر بن حوشب قال سمعت أم سلمة تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت فقلت يا رسول الله وإن القلوب لتتقلب؟ قال نعم، لا من خلق لله من بني آدم إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الله، فإذا شاء صرفه، وإذا شاء بصره، وإذا شاء نكسه. ولم يعطي الله أحد من الناس شيئا هو خير من أن يسلك في قلبه اليقين. وعند الله مفاتيح القلوب، فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له قفل قلبه واليقين والصدق، وجعل قلبه وعاء واعيا لما سلك فيه، وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا وخليقته مستقيما، وجعل أذنه سميعة وعينه بصيرة، ولم يؤت أحد من الناس شيئا. يعني هو شر من أن يسلك الله في قلبه الريبة، وجعل نفسه شرة شرهة مشرفة متطلعة لا ينفعه المال وإن أكثر له، وغلق الله القفل على قلبه فجعله ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثني إسحاق بن إبراهيم السبيلي قال حدثني عبد الله بن رجاء قال أبا أبو بكر: أنا أبرأ من عهدة شرحبيل بن الحكم وعامر بن نائر، وقد أغنانا الله فله الحمد كثيرا عن الاحتجاج في هذا الباب بأمثالهما. حديث ضعيف في شرحبيل وعامر لنا ضعفاء، فحديث مرر كلام تمام. فتدبروا يا أولي الألباب ما نقوله في هذا الباب في ذكر اليدين كنحو قولنا في ذكر الوجه والعينين: تستقيموا بهداية الله إياكم، تستيقنوا بهداية الله إياكم وشرحه جل وعلا صدوركم بالإيمان بما قصه الله جل وعلا في محكم تنزيله وبينه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من صفات خالقنا عز وجل، وتعلموا بتوفيق الله إياكم أن الحق والصواب والعدل بهذا الجنس مذهبنا، مذهب أهل الآثار ومتبع السنن، وتقفوا على جهل من يسميهم مشبهة، إذ الجهمية المعطلة جاهلون بالتشبيه. محسن. قبل أن ندخل في كلام الشيخ، هذا الباب بداية هو يؤكد الباب الذي قبله، لم لو قال كان خبر اليهودي، فالبعض أنكر أن يكون هذا الخبر قولا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا الخلاف الذي بيناه عن ابن مسعود رواه عن اليهودي، وأرادوا أن يقولوا بأنه ليس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا الخلاف في الإنكار أو التصديق. ثم جاء المؤلف أراد أن يبين بين جاءت الأحاديث الأخرى قولا من النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات الأصابع. يعني لو قلتم بأن حتى الحديث الأول من كنا رددنا عليه انتهينا منه أنه ليس تصديقا إنكارا، طب ماذا ستفعلون في الأحاديث التي جاءت ومن الحديث في الصحيحين؟ حتى هنا ما أدري ما أتى به نص المؤلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ومعنى الروايات الأخرى جاءت: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الله تعالى، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ولكن رواية الصحيحين لم يأتي بها المؤلف، يعني اللي هي القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء يقلبها كيف يشاء. فهذه هذا الحديث في الصحيحين، والحديث الذي الحديث أو الأثارة ذكرها المؤلف فيها دلالة صريحة على إثبات الأصابع لله عز وجل. ونقول الحديث هذا والذي ذكره المؤلف أيضا حديث آخر: الله يوم قلب القلوب ثبت قلب على دينك، تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يعني يدعو بهذا الدعاء. الحديث الأول: يا مصرف حيث أولى القلوب بين إصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم الحديث الثاني الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فهذا حديث يبين لك الأول بأن القلب بين أصبعين وأصابع الرحمن، إن شاء الله عز وجل أقامك على الطاعة، وإن شاء الله عز وجل صرفك على هذه الطاعة وأقامك على غير ذلك، بل إن شاء الله عز وجل كما جعلك من أهل الإسلام، وإن شاء الله عز وجل لا أجعلك من أكبر الكافرين. إذا تدبر المرء قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء، يعلم بأن ما هو عليه من حال ليس من عند نفسه، إن كان على الخير فيحمد الله عز وجل، ولكنه لا يأمن من ذلك، فإنه قد يتحول الحال، قد يأتي بما أتى أو يفعل ما يفعله، فالله عز وجل يقلب هذا القلب، يحوله كما قال عليه وسلم بين أصبعين، ودل ذلك على إيش؟ على عظم قدرة الله عز وجل، وأن القلوب تتغير الأحوال كما أشاء الله عز وجل. فلا يمكن للمرء أن يعتقد بأن له في ذلك فضل، بل لابد أن يخاف وأن يخشع وأن يهرع إلى الله عز وجل، يسجد له سجودا طويلا، لأنه يلجأ إلى الله عز وجل، يكثر من الدعاء أن الله يثبت قلبه على الدين، يثبت قلبه على الإيمان، يثبت قلبه على الطاعة، وألا يغير هذه القلوب. لأنه علم أن المسألة عند الله هينا يسيرة، القلوب تتقلب، فيعلم بأنه لا يزكي نفسه، إن وجد نفسه على طاعة فلا يظن بأن هذه الطاعة من عند نفسه، بل الله عز وجل قد أقامه على ذلك. فلابد من كل منا أن يطمع في الله عز وجل، أن يطمع أن يثبتنا الله عز وجل على الحق، يثبتنا على الإيمان، أن إذا قلب القلوب يقلبها بين طاعته، لا يقلبنا بين طاعة ومعصية، أن يقلبنا بين إيمان وإيمان، أعلى وأعلى ما استطاع المرء أن يرتفع بإيمانه، فليبادر إلى ذلك الله عز وجل. ولكنه يستحضر دائما لأن القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن. لذلك أيضا فيها وجه آخر، المرء إذا رأى أخيه أو الأخت لا أختها أو غيره، أو حتى رأى الكافر على كفره أو على ذنبه ومعصية، لا ييأس من الله عز وجل، يقلب هذا القلب في لحظة فيسلم هذا الكافر، يكون من أهل الإسلام. وواقع مشاهد، كثير من أهل الذين كانوا على الكفر الله عز وجل قدر لهم أن يدخلوا الإسلام، وكانوا من أفضل الناس، سواء من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعني الصحابة كانوا قبل الإسلام على ماذا؟ كانوا على الكفر، ثم الله عز وجل قلب القلوب فأصبح أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم وسادوا الدنيا. كذلك يعلم المرء بأنه عندما ينظر إلى العاصي أو ينظر إلى الكافر، ينظر له بعين الشفقة والرحمة له، بأنه نعم ينظر بعينين، عين القدر وعين الشرع. عين القدر يعني فيه الشفقة والرحمة بأنه قدر عليه ذلك، وعين الشرع أنه ينكر عليه أنه يخالف أوامر الله عز وجل بأنه لا يسلم أو يفعل المعاصي، لكنه يعلم بأن الله لا ييأس من دعوته، لا ييأس من أن ينصح له، لأن القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن. حتى المرء إن كان على طاعة ثم قدر الله يعني أن يقل هذه الطاعة أو ينتكس أو يفعل الذنوب والمعاصي، فلا ييأس الأخ أو الأخت أو الأب أو الأم من يحبون أو من حتى من أجانب عنهم، أن الله عز وجل بالدعاء لهم وبدعوته يقلب القلوب ويوجهها مرة أخرى. إذا لابد للمرء أن ينظر لنفسه على عدم التزكية، وأن يدعو الله عز وجل أن يثبته إن كان على الخير، وكذلك ينظر لغيره بأن الله عز وجل يقلب هذه القلوب في أي وقت إن شاء أن يجعلهم أيضا من أهل الطاعة وأهل الإسلام، ولكنه يحذر كل الحذر لأنه يركن على ما هو عليه من خير، لأن يمكن أن تتغير هذه القلوب وهو لا يدري. ركن كثير من الناس على ما يفعلونه وتبدلت النوايا، فوجد نفسه بعد سنوات وبعد زمن بأنه غير الحال الذي كان عليه، لأنه سحبت من تحته، ظن بأن الأمر من عنده، ولكن الأمر ليس من هنا، الأمر من عند الله عز وجل. هذه الحديث فيها فوائد جمع عظيمة جدا، على أن المرء لابد أن يستحضر مسألة تقريب القلوب هذه، وطبعا الوقت لا يعني يسمح لنا بالاستفاضة دعويا أكثر من ذلك، احنا فقط من بين المسائل التي قد نستفيد منها من هذه الأحاديث. طبعا في بعض الحديث، حديث الشرحبيل من حكم فيه ضعف، وإن كان الكلمات اللي فيها يعني موثقة في بعضها، نعم، ثم سبين المؤلف الآن نقرأ تأصيل بقى لعقيدة أهل السنة والجماعة ورد على الجهمية والمعطلة في الأبواب التي كانت قبل ذلك في اليدين. نحن نقول لله جل وعلا يدان كما أعلمنا الخالق الباري في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونقول كلتا يدي ربنا عز وجل يمين على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول إن الله عز وجل يقبض الأرض جميعا بإحدى يديه ويطوي السماء بيده الأخرى، وكلتا يديه يمينان لا شمال فيهما، ونقول من كان من بني آدم سليم الأعضاء والأركان مستوي التركيب لا نقص في يديه، أقوى بني آدم وأشدهم بطشا له يدان عاجز عن أن يقبض على قدر أقل من شعرة واحدة من جزء من أجزاء كثيرة على أرض واحدة من سبع أراضين، ولو أن جميع من خلقه الله من بني آدم إلى وقتنا هذا وقد خلقه إلى قيام الساعة لو اجتمعوا على معونة بعضهم بعضا وحاولوا على قبض أرض واحدة من الأراضين السبع بأيديهم كانوا عاجزين عن ذلك غير مستطيعين له وكذلك لو اجتمعوا جميعا على طي جزء من أجزاء سماء واحدة لم يقدروا على ذلك ولم يستطيعوه وكانوا عاجزين عنه فكيف يكون يا ذوي الحجة من وصف يد خالقه بما بينا من القوة والأيدي وصف يد المخلوقين بالضعف والعجز مشبها يد الخالق بيد المخلوقين أو كيف يكون مشبها من يثبت لله أصابع على ما بينه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الخالق البارئ ويقول إن الله جل وعلا يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع تمام الحديث ويقول إن جميع بني آدم منذ خلق الله آدم إلى أن ينفخ في الصور لو اجتمعوا على إمساك جزء من أجزاء كثيرة من سماء من سماواته أو أرض من أراضيه السبع بجميع أيديهم كانوا غير قادرين على ذلك ولا مستطيعين له بل عاجزين عنه فكيف يكون من يثبت لله عز وجل يدين على ما ثبته الله لنفسه وثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم مشبها يدي ربه بيدي بني آدم يقول لله يدان لله يدان مبسوطتان ينفق كيف يشاء بما خلق الله آدم عليه السلام وبيده كتب التوراة لموسى عليه السلام ويداه قديمتان لم تزال باقيتين وأيدي المخلوقين مخلوقة محدثة غير قديمة ثانية غير باقية بالية تصير ميتة ثم غنيمة ثم ينشئهم الله خلقا آخر تبارك الله أحسن الخالقين فأي تشبيه يلزم أصحابنا أيها العقلاء إذا ثبتوا للخالق ما ثبته الخالق لنفسه وثبته له نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب خلاص قال هنا جمع المؤلف عليه رحمة الله تعالى على أن إثبات اليدين لله عز وجل إثبات أن كلتا يدي ربي يمين وهذا بيناه خلاص من قبل وإثبات على أن ليس لله شمال وقد بينا الخلاف من أهل السنة والجماعة في ذلك ثم أراد أن يرد على المعطلة الذين نفوا هذه اليد واليدين ونفوا الأصابع لله عز وجل بحجة بأن من أثبت ذلك قد شبه الخالق بالمخلوق فأراد أن يرد لهم عقلا إن قلنا نقول بأن الآثار التي جاءت من قبل تبين الله عز وجل يقبض السماوات والأرض جميعا قال يقبض السماوات والأرض جميعا فيها قبض وفيها حمل على الأصابع وفيها كمان قلب السماوات والأرض كخبزة تؤكل بعد ذلك فكيف لمن أثبت ذلك لله عز وجل يكون قد شبه الخالق بالمخلوق إذا كان المخلوق لا يستطيع فقط أن يقبض شيئا من أراضين أخرى أو من الأرض التي هو فيها لا يستطيع أن يقبض ما يمكن أن وصفنا به الله عز وجل فكيف لأنه عاجز المخلوق عاجز فكيف يستطيع أن يقبض ما ذكر في الأحاديث السابقة فكيف يكون من أثبت لله ما جاء في الأحاديث يكون شبه الخالق بالمخلوق المخلوق عاجز على أنه يقبض الأرض واحدة أو جزء من الأرض واحدة أو يحولها أو يجعلها على أصابعه فكيف وإذا يقول لهم عقلا كيف تقولون بأن من أثبت ذلك قد شبه الخالق أين التشبيه وهو عجز من المخلوق وكمال قوة وكمال قدرة من الله عز وجل فلا يعقل أحد بأن من وصف الله عز وجل بهذه القدرة العظيمة جدا وهذه القوة العظيمة جدا أن يكون هذا تشبيه للخالق والمخلوق كيف يكون ذلك هذا يرد عليهم من العقل في ذلك ثم بين بأن وصف أيدي الله عز وجل غير وصف المخلوق لأن الله عز وجل يداه قديمتان هذا من باب الإخبار لا حرج أن تخبر على أن اليدان قديمتان لها صفة ذاتية لازمة لله عز وجل فهي لازمة لله بوجود الله عز وجل الله سبحانه هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء كما قلنا فإذا وادي المخلوق ليست قديمتان بل هي مختفى مخلوق يد الله عز وجل لا تفنى أبدا سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه والله عز وجل لا يفنى والمخلوق يده تفنى فإذا هناك فوارق ويد المخلوق محدثة تخلق بعد لم تكن موجودة ويد الخالق باقية سبحانه وتعالى قديمتان لله عز وجل ثم قال يده بالية تصير ميتة ثم ربيما ثم ينشئ الله خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فأراد أن يقول لهم أين الشبه بين إثبات هذه اليد وهذه اليد وسيأتي يبين القاعدة اللي بيناها في التأصيل قبل الكتاب في المقدمة، الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى، وسيبين لهم بأن المخلوقات لها أيدي مختلفة تسمى أيدي، ومع ذلك هي لا تشابه بعضها بعضا، فكذلك في الله عز وجل له أيد وهذا له أو له يدان، ولا يستلزم الاشتراك في الاسم الاشتراك في المسمى أو في الوصف. قول هؤلاء المعطلة يوجب أن كل من يقرأ كتاب الله ويؤمن به إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب فهو مشبه، لأن الله ما وصف نفسه في محكمة إنجيله بزعم هذه الفرقة، ومن وصف يد خالقه فهو يشبه الخالق بالمخلوق، فيجب على قود مقالتهم أن يكفر بكل ما وصف أن يكفر ويجب على قول مقالتهم أن يكفر بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لعين الله، إذ هم كفار منكرون بجميع ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم غير مقرين بشيء منه ولا مصدقين بشيء منه. نقول لو شبه بعض الناس يد قوي الساعدين شديد البطش عالم بكثير من الصناعات جيد الخط سريع الكتابة بيد ضعيف البطش من الآدميين خلو من الصناعات والمكاسب أخرق لا يحسن أن يخط بيده كلمة واحدة، أو شبه يد من ذكرنا أولا بالقوة والبطش الشديد بيد صبي في المهد أو كبير هرم يرعش لا يقدر على قبض ولا بسط ولا بطش أو يقول له يدك شبيهة بيد قرد أو خنزير أو دب أو كلب أو غيرها من السباع، أما يقول له سامع هذه المقالة إن كان من ذوي الحجة والنهى أخطأت يا جاهل التمثيل ونكست التشبيه ونطقت بالمحال من المقال، ليس كل ما وقع عليه اسم اليد جاز أن يشبه ويمثل إحدى اليدين الأخرى، وكل عالم بلغة العرف فالعلم عنده محيط أن الاسم الواحد قد يقع على الشيئين مختلف الصفة متباين المعاني، وإذا لم يجز إطلاق اسم التشبيه إذا قال المرء لابن آدم يدان وللفرد يدان وأيديهما مخلوقتان، فكيف يجوز أن يسمى مشبها من يقول لله يدان على ما أعلم الله في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لبني آدم يدان ويقول ويد الله به ما خلق آدم وبيده كتب التوراة لموسى عليه الصلاة والسلام، ويداه مبسوطتان ينفق كيف شاء وأيدي بني آدم مخلوقة على ما بينت وشرحت قبل في باب الوجه والعينين وفي هذا الباب. طيب ماذا المؤلف بيستفيد في الرد على المعطلة؟ وهنا يعني دليل آخر في الرد عليهم، وأيضا من دليل العقلي أراد أن يقول لهم أولا إذا قلتم بقولكم بأن من وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في الكتاب كان هذا تشبيها للخالق والمخلوق، فكان هذا لزاما علينا الآن أن كل ما وصف الله عز وجل به نفسه في الكتاب أن نكفر به لا نقول به، وحشاء أن نفعل ذلك في حق الله عز وجل. قال لأن الله ما وصف نفسه في محكم تنزيله بزعم هذه الفرقة ومن وصف يد خالقه فهو يشبه الخالق والمخلوق، فيجب على قول مقالتهم أن يكفر بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه عليهم لعين الله. إذا كل ما جاء في الكتاب وكل ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم على أصلهم الباطل الذي فيه وصف لله عز وجل لابد أن يكفر به المرء، وهذا ما يمكن، هذا كفر، لأن الآن أنت تكذب ما جاء في الكتاب أو ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لازم قولهم، لأنهم يقولون كل ما سألت الآن تصف الله بشيء سيكون هذا تشبيه، فأنت لا يجب عليك ألا تصف الله لأن هذا سيكون تشبيه للخالق والمخلوق، فيجب عليك أن تعطل يبقى تكذب ما جاء في الكتاب والسنة، لذلك هذا كفر على كفر مبين. ثم بين طريقة أخرى، الأول حجهم بأن من قال بقولهم سيؤدي ذلك إلى الكفر، إنه سيبطل العمل بالآيات الصفات وأحاديث الصفات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أراد أن يبين إذا كنا بين الخالق بين المخلوق بعضه وبعض، إذا أتيت بمخلوق عظيم اليدين قوي عنده ما عنده من الوصف ثم شبهته بإنسان ضعيف أو هزيل، هذا لا يقبله أحد. يعني أنت لو جئت هذا له يد ثم شبهت هذا القوي الأدمي القوي أو المخلوق القوي ثم وعنده بطش وعنده قوة، شبهته بيد صبي في المهد كما قال أو بيد شيء ضعيف، هذا هل يقبله عقل؟ لا يقبله عقل. يعني رجل قوي وعنده بطش وعنده بيلعب حديد كما قال وعنده جسم وشبهت يده كيد لسه الطفل الذي مولود، هذا إن قلت لأحد هذا إيش؟ سيقول أنا مجنون. طيب الآن الله عز وجل هو صاحب الإله الحق له عنده القوة وعنده القدرة، هل لو احنا قلنا أن له يد هل يمكن أن يأتي أن هذا اليد التي لله عز وجل أو العين أو الوجه يمكن عقلا أن يظن أحد بأنها تساوي يد المخلوق العاجز؟ إذا كان بين المخلوقين لا يمكن أن تقبل بأن صاحب القوة وصاحب البطش قد يشبه يده وجسمه بالضعيف، فمن باب أولى أنك لا يمكن أن تعتقد بأن إذا قلت لله وجه أو عينين أو يدان لأن هذا يشابه المخلوق. هذا طبعا رد عقلي، كل هذا رد عليه من الردود العقلية التي هي قياس الأولى، كلها تندرج تحت قياس الأولى. إذا كان هذا في حق المخلوق من باب أولى أن يكون هذا في حق الخالق. ثم أتى بدليل آخر ثالث على مسألة القاعدة التي تكلمنا عنها، أن الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى، وهذا معلوم من لغة العرب كما قال، بأن اليد عند العرب معلومة والاسم معلوم له معنى عند العرب، واليد للأدمي باليد للحيوان باليد للجوارح الطيور وغير ذلك، فكل هذا تسمى يد عند الاسم واحد عند العرب. وقد يقع الاسم الواحد على شيئين مختلفين، فإذا كانت العرب تعلم بأن الاسم الواحد قد يقع على شيئين مختلفين متشابهين مختلفين في الصفة متبينين في المعنى أصالة، وهذا لا يكون تشبيها، فكيف لماذا لا يكون ذلك بحق الله عز وجل؟ لأن كما أن العرب تعلم بأن الاسم قد يقع على شيئين مختلفين في الصفة متبعين في المعاني وهذا لا يكون تشبيها، فمن باب أولى، لأن الآدمي كما قال له يدان والقرد له يدان والبعير له يدان، فمن باب أولى أن إذا قلنا بأن لله يدان أن هذا لا يشابه فيه المخلوق. كل هذه أدلة الثلاثة التي ذكرها المؤلف الآن. ثم بين عظم يد الله عز وجل أن خلق بها آدم وأنه كتب التوراة كما قال ويداه مبسوطتان، وكل هذه تفارق يد الله عن يد المخلوق. أين هذا المخلوق من يد الله عز وجل في في في في فيما فعله الله عز وجل بيديه الشريفتين؟ ثم سيدخل في مسألة مهمة في مسألة التأويل، يكمل ما زلنا في الكلام من المؤلف على الرد على الجهمية المعطلة، طبعا يدخل فيهم الأشاعرة الجزء الذي سيأتي الآن، لأن الأشاعرة معهم في هذه الكلام، كل هذا الذي قيل في الجهمية ينطبق على الأشاعرة، لأن الأشاعرة لا تثبت اليد أيضا تثبت القوة والنعمة، فهو نفس الكلام الذي يقوله في الجهمية احملوه على الأشاعرة أيضا، لأنه وسيأتي الآن يبين على أن يداه مبسوطتان يقصد بها النعمتان وسيرد عليك، فهذا الكلام يدخل فيه الأشاعرة مع الجهمية كما قلت. تمام. وزعمت الجهمية المعطلة أن معنى قوله بل يداه مبسوطتان أي نعمتان، وهذا تبديل لا تأويل، والدليل على نقد دعواهم هذه أن نعم الله كثيرة لا يحصيها إلا الخالق البارئ، فلله يدان لا أكثر منهما، كما قال الإبليس عليه لعنة الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فعلمنا جل وعلا أنه خلق آدم بيديه، فمن زعم أنه خلق آدم بنعمته كان مبدلا لكلام الله، فقال الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لا لحظة معلش، لأن في كلمة لابد أن نبينها، قول المؤلف قال وزعمت الجهمية المعطلة أن معنى قوله بل يداه مبسوطتان أي نعمتان، طبعا بينا قال إيش هذا تبديل لا تأويل، انتبهوا بقى هنا هذا يبين أن هذا لا يكون تأويلا، لا هذا تبديل. ليش؟ لأن التأويل ما أصبح نتكلمنا عن التأويل من قبل ما تكلمنا، حد يذكر شيء التأويل؟ طيب نقوله مرة أخرى لنا، التأويل له معاني منها كما قال هنا الآن منها من التفسير ومنها التصير، يعني إيش ما يقول إليه يصير إليه الشيء، يعني إنه يصير إليه الشيء. ومنه أيضا التأويل يأتي بمعنى العاقبة، يعني يأتي بمعنى العاقبة لأن الأمر يصير إليها، يعني عاقبة الشيء. قال الله عز وجل في العاقبة: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن، أحسن تأويلا، يعني هذا يكون عاقبته خير وأحسن لكم إنكم إذا رددتوه إلى الله عز وجل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويسمى أيضا ما يصير إليه حقيقة الشيء، هذا أيضا يسمى تأويلا، يأتي بهذا المعنى لقوله تعالى، يعني الأمر بينتهي إليه يوم يأتي تأويل. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، إلى آخر الآيات في الأعراف. يوم يأتي تأويله، يعني يوم يأتي حقيقة هذا اليوم. لا لا لا لا، يوم يأتي تأويله يعني يأتي حقيقة هذا الشيء. يقول الذين نسوه من قبل، يوم يأتي حقيقة بقى اليوم القيامة الذين نسوا ما قاله الله قد جاءت رسل ربنا بالحق. مش تفسيره، تفسيره ليش؟ لا، احنا ما هنا بالتفسير ده، ربنا بيحكي عنهم. يوم يأتي تأويله، يوم يأتي ما حقيقة الذي قال أخبره الله عز وجل، ما هو يأتي، هو ربنا أخبره إن في يوم قيامة إن في حساب، فقال يوم يأتي تأويله، يعني يوم يأتي حقيقة هذا الشيء. يقول الذين نسوه من قبل، الذين ما تبعوا ما أنزل الله عز وجل به، قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فنرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. كل هذا يأتي يوم يأتي حقيقة هذا اليوم. هنا التأويل جاء بمعنى الحقيقة، يعني ما وأيضا قد يأتي ما قريبة، التصير قريبة بس يعني التصير غير الحقيقة، لأن قلنا ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن مصيرا لك، إنك يقول لك أنك لما تتبع الكتاب والسنة لا شك أنك ستصير إلى الحق، لكن هذه يعني التصير هنا غير الحقيقة، إن هنا يأتي هم يأتي تأويل يعني يأتي حقيقة هذا اليوم. وقد يأتي التأويل بمعنى تعبير الرؤية، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل يوسف عليه السلام، فهذا التأويل يأتي بمعنى أيضا تعبير الرؤية. طيب ما هو يعني احنا قلنا تخصيص بمعنى تعبير الرؤية، يعني تعبير الرؤية يسمى تأويلا غير التفسير، التفسير أعم. ما هو التفسير احنا قلناه خلاص، الله ما علمه التفسير، علمه التأويل، وهذا تأويل التفسير ماشي، ما هو جزء من ذلك، لكن الجملة جاءت خاصة في شيء، قال هذا تأويل رؤياي، يعني يعني تفسير الرؤية أو تعبير الرؤية ما في حرج فيها، التفسير أعم كما قلنا الآن، لكن ممكن تستخدم اللفظ في التأويل أنها تكون في تعبير الرؤية أن هذا تأويل كما جاء الكتاب بذلك. إذن التأويل كما قلنا الآن له عدة معاني، تفسير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس ضرب على اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أيضا هذا معنى التفسير، وقد يكون بمعنى حقيقة الشيء ما يصير إليه الشيء، تعبير الرؤية. ما نريد الآن أن التأويل الذي يأتي في كتاب الله عز وجل المراد به حقيقة المعنى، انتبهوا بقى في أكثر من شيء، التأويل الذي يأتي في كتاب الله عز وجل هذا عندما نتكلم يراد به حقيقة المعنى الذي يقول إليه اللفظ، يبقى التأويل هنا حقيقة المعنى الذي يقول إليه اللفظ. طيب الحقيقة دي الكلام نوعين، إما خبر أو إنشاء، الكلام إما خبر أو إنشاء. طيب لو قلنا ان التاويل في كتاب الله عز وجل مقصود به حقيقه الشيء، يبقى لما ياتي الخبر يبقى مقصود ما تقول، ما ياتي الخبر يبقى مقصود به حقيقه هذا الخبر، ان التاويل هنا بمعنى الحقيقه سواء في الخبر او في الانشاء. تاويل الخبر يعني حقيقه الخبر، لما تقول يعني فار التنور اي ان التنور قد فار حقا، لما ياتي قوله تعالى وفار التنور يبقى التنور قد فار حقا. المهم هذه انك تضبط المساله دي، ليش؟ كل ما ياتي خبر في الكتاب الاصل فيه ان تاخذه على حقيقته، وكذلك سنبين في الانشاء. يبقى الان لما ياتي الوعد او الوعيد يبقى على حقيقته، لما ياتي دخول اهل الجنه اهل الايمان الجنه على حقيقته، لما ياتي دخول اهل النار اهل الكفر النار يبقى سيدخلون النار هذه على حقيقته. يبقى لما ياتي الخبر عن الله عز وجل في الكتاب هتاخد على حقيقته، لما يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى يبقى هتاخد ايش الكلام على حقيقته، ان هذا معنى انك تقول بالتاويل على الحقيقه. يبقى لابد كل ما جاء عن الله عز وجل اخبارا عنه في الكتاب هتحمله على الحقيقه، ان هذا معنى التاويل في الكتاب سيكون اي تحمله على حقيقته. هذا في فين؟ في في الخبر. طيب في الإنشاء، الإنشاء لما يتيك في الكتاب تأويله يبقى أنك إن كان أوامر لابد تفعلها، إن كان نواهي لابد تجتنبها. طب كيف معنى ذلك؟ تأويل الأمر وتطبيق الأمر أو تطبيق المأمور، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، قالت إيش؟ يتأول القرآن. فهذا التأويل هنا بمعنى إيش؟ تطبيق المأمور به، تطبيق. يبقى هذا معنى التأويل هو، لأن قلنا التأويل يعني حقيقة الشيء، لو خبر يبقى لابد تأخذ الخبر، لا يعنينا هنا خبر، لأن الخبر عن الله عز وجل يبقى معناه إيش؟ تحمله على حقيقته، الاستواء حقيقة، اليد حقيقة، العلو حقيقة. طب لو كان أمرا أو نهيا يعني إنشاء هتعمله على حقيقته، كما في المأمور كما قلنا في عائشة رضي الله عنها قالت كان يتأول القرآن. يبقى تأويل الأوامر والنواهي تنفذها، تأويل الأخبار وقوع الأخبار كما أخبرت، كما أخبرت. يبقى هذا هو المقصود الذي نريده الآن عند أهل السنة والجماعة في التأويل في القرآن، أي تصديق الأخبار على حقيقتها. هنا يريد المؤلف رحمة الله عليه أن يبين بأن هذا الكلام، طبعا هذا الكلام كله عند السلف، ثم استحدث في التأويل ما جاء عند أهل الأصول والفقه وصرف اللفظ عن ظاهره، يعني صرف اللفظ عن خلاف الظاهر، وهذا لا يكون إلا بقرينة أو بدليل. هذا أيضا اللي ممكن يكون تأويل مقبول، أن يأتي صرف، كما لو قلنا يعني على قول من قال في قول سبحانه وتعالى فإنما تولوا فثم وجه الله، كنا على قول لتيمية الذي قال بأن الوجه هنا المقصود به الجهة، تأول هنا صرفها على الظاهر للسياق. فهذا طبعا لم يكن معروفا عند السلف، التأويل هذا الذي قلناه سابقا هذا الذي كان عند السلف، ثم لما جاء أهل الأصول والاصطلاح والفقه جاءوا بمعنى آخر للتأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره، ومع ذلك قيدوا أن هذا التأويل لابد له من دليل. حتى الأشاعرة، الأشاعرة منهم أصوليون وأبو فقهاء، قالوا ايضا ان التاويل لابد له من قرينه، ومع ذلك بعدما وقعوا يعني وافقوا في الاصل خالفوا في التطبيق. تجدهم انهم خالفوا في التطبيق بانهم اولوا بدون قرائن. لذلك هو قال هنا ايش المؤلف؟ لم يقبلوا تاويلا، قال تبديلا. تبديلا ليس تاويل، لان ليس له قرينه. لما تقول لما تسجد لما خلقت بيدي، اين القرينه التي تجعلها نعمتين او قدرتين او قوتين؟ ذلك هنا أراد المؤلف أن يبين لا تقول تأويل هنا، الصحيح أنك تقول تبديل، وهذه دقة نظر منه، هذا دقة إرادة منه رحمه الله تعالى ليبين لك الفارق بين التبديل والتأويل، لأن التأويل موجود عند السلف. وحتى لما لو قلنا بأن على آخر أهل الاصطلاح لما قالوا صرف اللفظ عن ظاهره لكن بقرينة، وقلت أن حتى الأشاعرة قالوا بهذا التأصيل لابد من قرينة، لذلك هنا من صرف هذه اليدين عن المعنى اليدان إلى القوة أو النعمة فقد وقع في التبديل والتحريف وليس في التأويل. ليس هناك قرينة بل ده نص، لما قلت العرب يقولون في التثنية بالنص، ما تحتملش معنى ثاني، بيدي اثنين ما تحتمل غير حتى المفرد المضاف أو الجمع اللي ممكن يحتمل بأيدينا وأعيننا النمو، لكن في التثنية حتى عند العرب لغة نصا يكون اثنين ما يمكن أن يكون. فكيف أين بقى قرينة هنا على صرف النعمتين اليدين بالنعمتين أو اليدان بالنعمتين بالنعمتين؟ ما في. ذلك هو أراد أن يبين هنا معنى أن هذا تبديلا وليس تأويلا. مفين فلا يعقل. إيش؟ لا لسه شيخ دقيقتين بس. طب بس اقرأ هذه، طب بس اقراها يا دكتور بسرعة. الدليل على نقض دعواهم هذه أن نعم الله كثيرة لا يوصيها إلا الخالق البارئ، فلله يدان لا أكثر منهما، كما قال إبليس هل عليه نعمة الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، أعلمنا جل وعلا أنه خلق آدم بيديه، فمن زعم أنه خلق آدم بنعمته كان مبدلا لكلام الله، فقال الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوما والسماوات مطويات بيمينه أفلا يعقل أهل الإيمان أن الأرض جميعا لا تكون قبضت إحدى نعمتيه يوم القيامة، ولا أن السماوات ولا أن السماوات مطويات من نعمة أخرى، ألا يعقل ذو الهدى من المؤمنين أن هذه الدعوة التي يدعيها الجهمية جهل أو تجاهل شر جهل, جهل أو تجاهل شر من الجهل، بل الأرض جميعا قبضة ربنا جل وعلا بإحدى يديه يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه وهي يد أخرى، وكلتا يدي ربنا يمين لا شمال فيهما، جل ربنا وعز عن أن يكون له يسار، إذ إحدى اليدين يسارا إنما يكون من علامات المخلوقين، جل ربنا وعز عن شبه الخلق عن شبه خلقه. أنا ضدنا عن هذا كله حتى بالمسألة الإشكالية اللي عنده، بس أسرع شوية دكتور عشان نخلص. وافهم ما أقول من جهة اللغة، تفهم وتستيقن أن الجهمية مبدلة لكتاب الله لا متأولة. نعم. قوله بل يداه مبسوطتان، لو كان معنى اليد النعمة كما ادعمت الجهمية لقرئت بل يداه مبسوطة أو منبسطة. هنقدر نرجع ناخد الاخر صفحتين عشان نوصلها ايه. مش عارف بس انا عشان بس دخلت انا ارجع ناخد اخر صفحه 10 دقائق بس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. مع ذلك لابد ان ننتهي، الوقت انتهى علينا، الصلاه وللمكان ايضا لابد. فتوقفنا بس علموا عند علم الدكتور افهم ما يقول وافهم ما يقول من جهه اللغه. احنا قلنا يعني ندخل على نعمه الله. طيب اولها وافهم ما اقول من جهه اللغه، نقف عند هذه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.